السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما بعض أبواب كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى. ذلكم الكتاب المتضمن صفات الله تبارك وتعالى وبعض أبواب المعتقد التي منها ونحن بصدده إن شاء الله أبواب الشفاعة، وقد تقدم القول فيها إجمالا بما حاصله أن الشفاعات تنقسم إلى قسمين: شفاعات دنيوية وشفاعات أخروية. أما الشفاعات الدنيوية فمنها قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليها: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. وهنا شفاعات دنيوية محرمة كما أشير إليه في الآية، إذ الله قال: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ومن صورها الشفاعات عند القضاة لإسقاط الحدود أو تضييع الحقوق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وثم حديث في سنده ضعف وإعلال، وإن كان معناه يثبت: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. أما الشفاعات الأخروية وتقدم الحديث عنها إجمالا، فهي أقسام: منها الشفاعة العظمى للقضاء والفصل بين العباد يوم القيامة، حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويستشفع الناس بآدم فيحيلهم إلى نوح الحديث، وفيها أن الشفاعة تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات أخر كالشفاعة لفتح باب الجنة لأهلها، وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال: من؟ فأقول: محمد. فيقال: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وشفاعة لإنقاذ أقوام قد أمر بهم إلى النار، وشفاعة لأهل الكبائر، وشفاعة لإخراج أقوام قد دخلوا النار فيخرجون منها، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة الشهداء، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة الوالد لولده، وشفاعة الولد لوالده، وشفاعة القرآن، وعند من صح خبر الصيام فشفاعة الصيام، وكما في حديث آخر: وبقيت شفاعتي، يقوله الله سبحانه وتعالى. هناك شفاعة الشهداء، شفاعة العلماء على قول، إلى غير ذلك من صور الشفاعات الأخروية. وهناك أمور تجلبها، من هذه الأمور أن نقول مثل ما يقول المؤذن، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسأل الله له الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها النبي لنفسه، فمن سأل الله الوسيلة، عفوا أقصد الوسيلة، فمن سأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الشفاعة. ومنها الذين يتلون كتاب الله ويعملون به، يشفع فيهم القرآن، تشفع فيهم سورة البقرة وآل عمران. ومن هذه أيضا شفاعات، يعني من الأسباب، أسباب الشفاعة، الموت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعود إلى شيء من التفصيل الذي ذكره ابن خزيمة رحمه الله، إذ قال: باب ذكر الدليل على أن هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات هي التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله بين الخلق، فعندها يأمره ربه تبارك وتعالى أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن، فهو أول الناس دخولا الجنة من المؤمنين، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر بسنده هو ثابت صحيح إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم عليه السلام، يعني استشفعوا، فيقول: لست بصاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. هذا السياق فيه بعض الغرابة، وليحرر هذا المتن تحريرا جيدا بدراسة مقارنة لألفاظ الحديث، والله أعلم. أيضا أورد بسند لكنه سند منكر الحديث ضعيف الذي سيقرأ، وإنما أذكره للتنبيه على ضعفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ذكر بسنده والسند ضعيف: للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها. قال: ويبقى منبري لا أجلس عليه ولا أقعد عليه قائم بين يدي الله مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: يا محمد، ما تريد أن نصنع بأمتك؟ فأقول: يا رب عجل حسابهم، يا رب عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، فما أزال أشفع حتى أعطى سقاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، وحتى إن مالكا خازن النار يقول: يا محمد، ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من نقمة، ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من نقمة. الحديث منكر وضعيف الإسناد. قال: وفي خبر قتادة عن أنس: فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. ذكر الحديث. قال باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات إنما هي قبل مرور الناس على الصراط حين تزلف الجنة، فإن الله قال حين تزلف الجنة فإن الله قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ذكر بسنده إلى أبي هريرة وأيضا إلى حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من ورائي ورائي. وهذا الكلام فيه إجمال أو حذف أخل بالمعنى، لأن آدم لا يقول إنما كنت خليلا من ورائي ورائي، إنما الذي يقوله الخليل إبراهيم عليه السلام، إذ الناس يقولون له يا إبراهيم أنت خليل الله، فيقول قد كنت خليلا من ورائي ورائي، إلا أن هذا فيه أن الذي يقول ذلك آدم هو غلط، والذي اتخذه خليلا ربنا خليلا هو الله سبحانه هو إبراهيم عليه السلام. قال اعمدوا إلى موسى إلى ابن موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى كلمة الله وروحه عيسى. قال فيقول عيسى لست بصاحب ذلك. فأتون محمدا فيقوم فيؤذن له وترسل معه الأمانة والرحم فيقفان على الصراط يمينه وشماله فيمر أولكم كمر البرق. قلت بأبي أنت وأمي أي شيء مر البرق؟ قال ألم تر إلى البرق كيف يمر ثم يرجع في طرفة عين كمر الريح ومر الطير وشد الرحال شد الرجال عفوا شد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم. قال حتى تعجز أعمال الناس حتى يجيء الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زحفا. قال وفي حفتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. في هذا المتن تقوم الرحم وترسل معه الأمانة والرحم فيقفان على الصراط بس هل هذا المتن يا إخوة صريح في أن الشفاعة قبل المرور على الصراط؟ فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له وترسل معه الأمانة والرحم فيقفان على الصراط يمنة أو يمينه وشماله. هل هذا صريح في أنها يعني الشفاعة العظمى قبل المرور على الصراط؟ والمعنى مفهوم أنها قبل المرور على الصراط، لكن الدليل الذي استدل به ليس بواضح. نعم هو يتكلم على الشفاعة عن الشفاعة العظمى. أيوة بس هو بيقول هذه الشفاعة إنما هي قبل مرور الناس على الصراط، والدليل الذي أتى به ليس صريحا في ذلك، وأخشى في هذا المتن من أخطاء كالتي ذكرت في شأن آدم عليه السلام فليحرر. قال باب ذكر البيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات في مقام واحد واحدة بعد أخرى. أولها ما ذكر في خبر أبي زرعة عن أبي هريرة وخبر ابن عباس وابن عمر، وهي شفاعته لأمته ليخلصوا أو ليخلصوا من ذلك الموقف، وليعجل الله حسابهم ويقضي بينهم. ثم ما بعدها من الشفاعات في ذلك الموقف إنما هي لإخراج أهل التوحيد من النار بشفاعته فرقة بعد فرقة وعودا بعد بدء. ونذكر خبرا مختصرا حذف منه أول المتن كما حذف في خبر أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر آخر المتن، وابن عمر أخر المتن، اختصر الحديث اختصارا أو أختصر الحديث اختصارا. يقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: واختصر لي الحديث اختصارا. أظن أن قيل ذلك هو ابن خزيمة. على أي حال، السند هذا ضعيف، فيه يونس بن محمد الكديمي متهم بالكذب، السند الذي سيقرأ. قال: فأصحاب النبي ربما اختصروا أخبار النبي إذا حدثوا بها، وربما اقتصوا الحديث بتمامه، وربما كان اختصار بعض الأخبار أو بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر، وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن، فإذا جمعت الأخبار كلها علم حينئذ جميع المتن. واستدل ببعض المتن على بعض، هذه طريقة للفقه في الدين كما لا يخفى. فالذي يريد أن يتفقه في سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام أسانيدها ومتونها، عليه أن يجمع مرويات الحديث الواحد في المقام، يجمع كل المرويات في المقام أو كل مرويات الحديث حتى يظهر له الغامض من الجلي الواضح. فقد يكون الحديث مطولا أو مفصلا في مقام، مجملا أو مختصرا في مقام آخر، فحتى يفهم الحديث على وجهه الصحيح يلزم أن نجمع مرويات هذا الحديث، والله أعلم. قال: فإذا جمعت الأخبار كلها علم حينئذ جميع المتن. واستدل ببعض المتن على بعض، كذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتبنا. نذكر المختصر منها والمتقصى منها والمجمل والمفسر، فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له علمي، أي على قدر علمي، تعاطي علم الأخبار ولا ادعاءها، لعله يبين شيئا من منهجه في كتابه. بهذا القدر أجتزئ، لأن الأحاديث التي يريدها طويلة وقد ذكر بعضها. بارك الله فيكم. أحد له سؤال؟ أحد له إضافة؟ أحد له ملاحظة؟ تقول في طريق آخر أن النبي يتكلم عن الشفاعة، ثم قال له رجل: أين أجدك؟ قال: عن يمين الصراط. أولا، الرواية فيها مقال، أنت راجعتها؟ عفوا، ما سمعنا. الرواية فيها مقال، أنت رجعتها؟ الرواية التي أنت تتحدث عنها فيها مقال أنت راجعتها؟ بعيد عهد. إذا كنت قريب العهد حدث، بارك الله فيك، لأن المتن حتى ليس بالذي ذكرت، إنما هو أنا في ثلاث مواطن لا أتخطاها: عند الصراط إن لم تجدني فأنا عند الميزان، إن لم تجدني فأنا على الحوض، سنده ضعيف. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من هذا السؤال. طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم يا أخوان، السلام عليكم.